наш. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 130 في تدارس أحاديث المنتقى من أخبار المصطفى للمجدي أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله. ووقفنا على أثناء الحديث باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري والنسائي. ولمالك في الموطأ أنه سمع غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مات رضي الله عنهما مات بالعقيق، فحمل إلى المدينة ودفن بها. نعم، في هذا ما يتعلق بنبش القبر للغرض الصحيح. فإن جابرا رضي الله عنه لم تطب نفسه لما دفن رجل مع أبيه حتى رجع فأفرد أباه لوحده، وهذا الإفراد يترتب عليه ماذا؟ نبش القبر. فهذا غرض صحيح من مثل جابر وهو رضي الله عنه من الصحابة، ومثل هذا يحمل على علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وسعد بن أبي وقاص كان في العقيق، والعقيق واد في المدينة، فدفن في مزرعته ثم نقل إلى المقابر. هذا غرض صحيح. فإذا وجد من دفن لوحده في مزرعته، في بيته، في حائطه، في استراحته، فإن من الغرض الصحيح أن يدفن، ينقل ويدفن مع المسلمين، وسد لذريعة أن يغلى به، يغلى فيه بأنه دفن وحده. ليش دفن وحده والناس عندهم من أنواع التأويلات؟ فالغرض الصحيح من يقدره؟ ولي الأمر من خلال أهل العلم. نعم. ولسعيد في سننه عن شريح ابن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا، ثم لقوا معاذ بن جبل رضي الله عنه فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه، فأخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه. هذه حادثة عين وقعت، قيل في اليمن وقيل في غيرها، أنهم دفنوا صاحبا لهم، ما غسلوه لجهلهم ولا كفنوه، مات وقبروه، صلوا عليه وقبروه. استفتوا في ذلك الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه فأمر بإخراجه وتغسيله وتكفينه وتحنيطه، 3 أشياء: غسل وكفن وحنط، ثم أعيد دفنه مرة ثانية، ثم صلي عليه وأعيد دفنه مرة ثانية. إذن هذا غرض صحيح وهو القيام به. لو كان المسألة خاصة بالصلاة لصلى عليه وين؟ في قبره، لصلى عليه في قبره. فلهذا أمر بإخراجه وإتيان الواجب في حقه. ما الواجب في حقه؟ تغسيله وتكفينه. والتحنيط واجب؟ لا، سنة مؤكدة، كما أشعر النبي صلى الله عليه وسلم بنته بحقه عليه الصلاة والسلام، بحقه صلى الله عليه وسلم. نعم. من المسائل المتعلقة في القبور لغز، هل يجوز أن يقبر الكافر مع المسلمين ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز. مش دليلك؟ عاطفتك، صح؟ وين اللي يقول ما يجوز؟ ولو البدو. ما بعد دقيت. لابد من الدليل، وإن لم يكن فتعليل، وإن لم يكن يعض على شحمه. يجوز ولا ما يجوز؟ ليه؟ قال ايش؟ اذهب فواره. اذن هذا امر بقبره، لكن هل يجوز ان يقبر كافر مع المسلمين؟ الجواب لا يجوز، لئلا يؤذى المسلمون به، ولان هذا عمل الشريعه. الا حاله واحده يجوز ان يقبر الكافر مع المسلمين. لا، اذا علمنا نفاقه ما نقبره ونصلي عليه. فتقوا الذهان يا ملشحة، فكروا. قل إذا أسلم يعني. إذا أسلم. لا، ما يدفع معكم، يدفع في ناحية مستقلة. إذا ماتت المرأة الكافرة حاملا بولدها وأبوه مسلم، دفن هذا الحمل مع أمه، فالكرامة ما هو بلأمه، ليس الكرامة لأمه، والكرامة لمن؟ لجنينها، لأن أباه مسلما. كيف يصير أبوه مسلم؟ أبوه مسلم وأمه كتابية. يجوز العكس؟ لا يصح، لا بالله ما يصح. ما العكس؟ أن تكون المرأة مسلمة وزوجها كتابي، يجوز؟ لا، المرأة وعاء، لا يجوز أن يعلو عليها كافر، لا كافر أصلي ولا كافر مرتد. كافر الأصلي يهودي أو نصراني، والمرتد الكاهن والساحر واللي ما يصلي واللي يدعو الأموات ويذبح لهم، هذا كافر مرتد، لا يصح أن ينكح المسلمة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. ما شاء الله، أنهينا الطهارة وكتاب الصلاة بتفريعاتها، ودخلنا إلى الركن الثالث من أركان الإسلام وهي الزكاة. لماذا الفقهاء قاطبة والمحدثون قاطبة يذكرون الصلاة وبعدها الزكاة؟ لأن الله قرن بينهما في 42 آية. ماذا قال؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما قرن الله بينهما دل على ماذا؟ دل على تأكد وارتباط الزكاة بماذا؟ بالصلاة. وكتاب الزكاة أي الكتاب المشتمل على أحكام هذه الفريضة من فرائض الدين، متعلقة بمن؟ بالذمة أو بالمال؟ متعلقة بالمال، ما هي بالذمة. لو كانت بالذمة وجب الزكاة على الفقراء وعلى المساكين، لكنها متعلقة بالمال. ومن العجائب أيها الإخوة أن أكثر ما يردنا هالأيام الأسئلة اللي فيها تحير عن الزكاة، خصوصا زكاة البهم. فرض الله يبحث له عن مخارج. ما مرنا أحد يسألنا عن كرائم الضيفان. أنا جانا ضيوف وبكرمهم، يجوز أكرمهم ولا ما يجوز؟ ما يسألون عنها، مع أن ما يذبحه أو يكرم به أضيافه من أول السنة إلى آخرها الزكاة ما تبلغ ولا عشر من شاريها. لماذا هذه الزكاة يسأل يبحث عن مخرج، والكرائم والضيافات ما يسأل عنها؟ لأن فيها معنى ثاني: بيض الله وجه فلان، كرم ضيفانه، سود الله وجه علان. ما مد بمشحم لضيفانه ولا لا يا أخواني؟ ما كان لله يبقى وما كان لغيره يدرج ويفنى. لنعلم إلى أين بلغنا في فرائض الله. الصلاة يبون فيها تخفيضات بالجمع والقصر. الزكاة يبون فيها: والله أنا ما علي شيخ، أنا ترى علي ديون وعندي أحوال، وديونها أقساط للرفاهية، يبي سيارة هالنوع الفلاني، والحج والصيام مقبل نقطعه بالأسفار، والحج والله زحمات. إذا تخلل هذا على أركان الإسلام وش يبقى بعدها؟ وهذا يا أخواني أصل عظيم ينتبه لمثله ويحذر من التهاون فيه وفي ضده. نعم. باب الحث عليها والتشديد في منعها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه الجماعة. هذا حديث معاذ ابن جبل الأنصاري رضي الله عنه، وهو أحد دعاة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم إلى أين؟ إلى اليمن. وين اليمن؟ كل ما كان يمين الكعبة فهذا يمن، فيدخل فيه الطائف وما تحتها جنوبا. ولهذا انتبهوا، التقسيمات المعاصرة والحدود المحدثة ليست علامة على الأحكام الشرعية. ولهذا بعث أبا هريرة إلى دوس، وهي جنوب الطائف في منطقة الباحة إدارين الآن. بعث أبا عبيدة رضي الله عنه إلى أين؟ إلى نجران، وهي داخل نطاق البلد السعودية الآن. بعث علي بن أبي طالب إلى شبوة وشرق اليمن، وجاء من هناك بالبدن، بدن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع. بعث أبا موسى الأشعري إلى ساحل اليمن المخلاف، تهامة اليمن، زبيد والحديدة ونواحيها. بعث معاذا إلى صنعاء وتعز ونواحيها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أولا بعث علماء، ما بعث عوام، ما قال يلا اخرجوا في سبيل الله، دربوا رؤوسكم غيروا بيئاتكم. بعث علماء للدعوة، لأن هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لا منهج فلان الهندي وفلان ايش المغربي. الدعوة إلى الله يقوم بها أهلها الأكفاء وليس الأكفة. الأكفة والشم العمية، أما الأكفاء أي الأهل لهذه الدعوة. ومن الأكفة من هو كفر إذا كان من أهل العلم. إذن هؤلاء الدعاة إلى الله. وبين له النبي عليه الصلاة والسلام حال المدعوين. هل بينه كلهم ولا بين أمثلهم؟ قال: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أين؟ من أهل الكتاب. فبين أمثل المدعوين، كلهم من أهل الكتاب أهل اليمن؟ لا، أمثل من فيهم من هو إما يهودي أو نصراني. إذن الكفار المشركين أكثر، لكن لما ذكر الأمثل اكتفى بذكر الأكثر. فبين حال المدعوين، فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. في الرواية الأخرى: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا يسمى بترتيب أولويات الدعوة ومراحلها. ما قال ادعهم يتجمعون يتكاثرون ولا باس يعذر بعضهم بعض فيما هم فيه. لا، أصل الدين هو محل الاجتماع، ما يمكن أن يجتمع مجتمعون إلا على الدين وعلى أصله، على غيرها الدعوة فيها ضايعة والجهد فيها لا قيمة له. جربت أنواع الدعوات ثم ماذا؟ ضاعوا، ما لم يتأسس فيها الأساس الذي ينبني عليه دينهم. وأساس ديننا وشو؟ توحيد ربنا. ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية: لأن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك. لا تنتقل عن هذا الأصل حتى يحققوه ويجيبوه. فأخبرهم أن الله افترض عليهم كم؟ 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه الأولوية الثانية. فإنهم أجابوك لذلك، وهذا شاهد الحديث للباء، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة. هذه الصدقة الواجب وهي الزكاة، تؤخذ من وترد على من؟ على فقرائهم. إذن الزكاة مواساة ليست ضرائب ولا مكوس ولا غرامات، وإنما أداء حق الله في المال يواسي فيه الغني وجوبا شرعيا أخاه المسكين الفقير. ليه؟ لأن المال مال من؟ مال الله، أودعه الأغنياء ينظر ما يصنعون. ولهذا الأموال مختلفة، ذهب وفضة وزرع حروث تجارة وسائمة بهائم الأنعام، هذه أموال الناس تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن الزكاة متعلقة ما هي بالعين، متعلقة بالمال. ولهذا أجمع العلماء على أن الزكاة إذا بلغت النصاب، أن المال إذا بلغ فيه النصاب وجبت فيه إيش؟ الزكاة. وهذا قول أبي بكر رضي الله عنه في حديث المرتدين: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا. وش العناق يا أخواني؟ الجفرة، الصخال في الغنم. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. في رواية: لو منعوني عقال، عقال الحبل اللي جدع في الأرض، العقال تعقل به الدابة وتقيد به وتهجر به، الهجر الهجار. لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام قاتلتهم عليه. ترد على فقرائهم. وفيه أن أولى زكاة كل قوم أهل بلدها، فإن فاضت نقلت إلى غيرهم مما يراه ولي الأمر. ليش أنطناها بولي الأمر؟ أبلشون أنتم، ما عندكم ولي الأمر. ولي الأمر لأنه هو المسؤول عن إقامة حدود الله في أرضه، والزكاة منها. ولهذا نص الفقهاء على أنه إذا طلب ولي الأمر الزكاة لم تبرأ الذمة إلا بدفعها إليه. ما يقول أبرح أفرجها أنا على كيفي، إذا طلبها منك أيها المزكي، صاحب إبل، صاحب غنم، صاحب بقر، صاحب محلات، صاحب شركات، ما تبرأ ذمتك إلا بإعطائها إياه. فإن طلب منك قدر من الزكاة وزكاتك أكثر، أعطه الزكاة والباقي مأذون تتصرف به في أهله. وإذا أعطيته زكاة مالك برئت ذمتك وانشغلت به ذمته هو وذمة نوابه. انتبهوا لهذا المعنى، لأن مسألة أداء حقوق وقيام بفرائض وإخفاء التبعة. ثم قال: وإياك، إياك اسم فعل أمر، يعني أحذرك وأنهاك. وإياك وكرائم أموالهم، إذا أخذت الزكاة منه لا تأخذ من أطيبها ولا من أرداها. إذا أخذ من أطيبها أضر بمن؟ بصاحب المال. وإذا أخذ من أرداها أضر بالفقير. إذن يأخذ من أين؟ من أوسطها. إياك وكرائم أموالهم، أي طائب أموالهم. ثم حذره لأنه في موقف الحاكم، في موقف الآخذ. واتقي دعوة المظلوم، لا تظلم أحد. من المظلوم؟ صاحب المال وصاحب الزكاة. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مع أن المرسل في هذا هو رجل من صحابته، من أعلم أمته بالحلال والحرام، لكن العالم مهما بلغ والفاضل مهما بلغ في فضله يحتاج إلى أن يوعظ بتقوى ربه ومخافته لتردعه عن التجاوز. فهذا حديث عظيم فيه أن الزكاة ركن، وأنها ثالث ما يدعى إليه بعد الصلاة وبعد توحيد رب العالمين. إذا تركها، تارك الزكاة له حكمان، أي مانعها. المانع الأول أن يمنعها جحدا لوجوبها، فهذا كافر بإجماع العلماء. يقول: لا، الزكاة ما هي بواجبة، ودك تزكي ولا ما ودك. وقد أجمع الصحابة على ردة المرتدين لما منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها، الحالة الثانية أن يمنعها لا جحدا لوجوبها ولكن تهاون بأدائها، فهذا لا يكفر، لا يكفر بذلك. الحالة الثالثة أن يمنعها بخلا بأدائها، وهذا يرجع إما إلى الجحد وإما إلى الشح، فإن كان شحا فحكمه حكم اللي قبله بأنها كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، المرتدون من العرب منهم من ارتد بجحد النبوة، ومنهم من ارتد بترك الصلاة، وجلهم ارتدوا بإيش؟ ترك الزكاة، الدراهمات والدراهم والدنيا. ترى بالدراهم يطلع الحرب رجال، حقي وحقك ولي ولك. منعوها بماذا؟ منعوها وقاتلوا على منعها. مجرد المنع ليس كفرا حتى نعلم جحوده، فلما قاتلوا على منعها عرفنا جحودهم إياها فصاروا مرتدين بإجماع الصحابة. وهذه أقوى أنواع الإجماعات إيش؟ التقريرية، في القتال على منع الزكاة ردة. وهكذا كان أكثر ارتداد العرب من ارتد منهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. والحكم في أن مانعها بخلا وشحا يأتي إن شاء الله في حديث أبي هريرة المخرج الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة، وهو طويل ولهذا وقفنا عليه. من الله علينا وعليكم. ها، باقي جملة من كلام الشيخ على الحديث، كلام صاحب المنتقى اسلم. نعم. وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها واشتراط إسلام الفقير، وأنها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر. نعم، اشترطوا أنها واجبة في مال اليتيم والطفل الصغير، هم غير مكلفين، لأن الزكاة متعلقة بالمال، ما هي متعلقة بماذا؟ بالذمة. لو هي متعلقة بالذمة المجنون ما عليه زكاة، غير مكلف، والصغير كذلك، لكن متعلقة بالمال. وأنها تدفع للمسلم لقوله فقرائهم، فقراء من آمنوا وحدوا وصلوا وصاموا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. سم أي إذا حصل مثل هذا بأن وجد مجموعة رجال ونساء في مقبرة في جبانة واحتاجوا إلى نبشها، إن أمكن أن يجعل كل واحد منهم في قبر من غير كلفة عليهم فهذا الواجب، إن لم يمكن يجمعون الرجال سوية والنساء سوية بحسب إمكان ذلك، والله أعلم. نعم. أي المحشي، إيه ذكر المحشي أنه ما هو عند البخاري. أي نعم. هذا من الوهم الذي يأتي العالم والكبير والصغير، لأنهم بشر عرضة للنقص، فإما أن المؤلف وهو المجد وهم. أي نعم، لأنه بنى على كتاب الحميدي فيحتمل الوهم، وإما أنه بنى على نسخة مهب عنده عند المصنف الشارح، ونكلفك ابحث في رواية البخاري، إن كان في البخاري لأنا نفزع للمجد بن تيمية، وإن كان ما هو في البخاري نفزع للشوكاني، فأنت في كل الأمرين فازع. ها؟ أي نعم، تجيب الدرس القادم، الدرس القادم احنا موجودين فيه، الدرس القادم موجودين ان شاء الله، لكن الاسبوع القادم احنا موجودين، صح؟ الاسبوع القادم ما في درس، الذي بعده قبل رمضان، امد الله في العمر وفسح في الاجل جلسنا ان شاء الله. اي نعم. في شيء الاخوان؟ لا، واحد ما نقبل اكثر من أنت، حك راسك ولا رافعين يدك. أي. ها. هل في الرواتب التي تقبض شهريا زكاة؟ فيها زكاة إذا حال عليها الحول، إذا حال الحول على الراتب فيه زكاة سواء بأصله أو بباقيه. ولهذا نفتي إخواننا الموظفين رواتبهم شهرية أو أسبوعية أو في بعض الشركات ربع سنوية أن ينظر يوم حوله ويكشف ما عنده ويزكيه بالغا ما بلغ، فما كان زكاة حال فما كان حال عليه الحول فزكاة، وما لم يحل عليه الحول فدفاعات بلا وصدقات، وبهذا تبرأ ذمته. لأن بعض الناس وأكثر الناس ما عنده القدرة المحاسبية إن ينظر للمال حال الحول ولا ما حال، خصوصا أكثر أموال الناس والشيء أرقام في الحسابات، أليس كذلك؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.